أنت القارئ لا تعطلنا، لا تعطلنا أنت القارئ الصدق. شاهد ما أشرب معك. أنا أشرب الشكر على الجرعة. يقف الثاني. لا لا. بين الفوق. لا نبدأ. ما عندك خمسة. لا ما في. ثم هذا اللي يقولون يلا نبدأ بالدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءتنا فيما يتعلق بمراتب القدر أو أركان الإيمان بالقدر مما تيسر وكتبناه في السفر الأغر في مسائل القدر، وهذه مراجعة، هذا الجلسة الثالثة في مراجعة ما كنا قد أخذناه في العام الماضي، وكنا توقفنا عند مسألة مهمة وهي الأقوال أو أفهام الناس ومواقفهم من حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيسبق عليه الكتاب. وعرفنا أن هناك من فهمه بمعنى الجبر، بمعنى أن الله كتب، يعني اختار لكل أحد أعمالا اختيارا منه سبحانه وألزمه إلزاما واضطره إليها اضطرارا، وهذا هو الجبر، و فهموا هذا المعنى، معنى الجبر، وأخذوا يستدلون له، وهم الأشاعرة، الأشاعرة جبرية، يعني الخلاف الرئيس بين المعتزلة والأشاعرة هو في القدر، وإلا في الأسماء والصفات يعني متقاربين. والقول الثاني هو أيضا من فهم منه الجبر، الأولون فهموا الجبر وأخذوا يؤيدون هذا المعنى ويثبتونه لأنهم يقولون بالجبر، والآخرون وهم المعتزلة فهموا الجبر أيضا ولكن أنكروا الحديث وردوا الحديث وقالوا نقبله حتى لو أننا سمعنا الله عز وجل نسأل الله السلام والعافية لقلنا ما على هذا أخذت علينا الميثاق، وقرأنا كلام عمرو بن عبيد بذلك. والقسم الثالث أو الطائفة الثالثة من العلماء يعني فهمهم للحديث هو الفهم السني، يؤمن بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر المقادير عن علم بما يكون من العباد، لكن استشكلوا هذا من جهة الحكمة، قالوا أن من عمل طول عمره في الطاعة فحقه أن يحفظ وأن يثبت جزاء من الله له وإكراما، فكيف يخذل؟ والآخر الذي عاش عمره في الضلال والفساد حقه أن يضل وأن لا يهدأ، فكيف هدي من جهته؟ قرأنا هذه أقوال هذه الطوائف. الآن جئنا إلى بيان الحق في ذلك الذي يزيل الإشكالات التي حصلت بإذن الله تعالى، وهذا كله قد سبق أن أخذناه ولكن هذه مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. تقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية، قال في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر في المرتبة الثانية في مرتبة الكتابة، ولبيان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، وكشف الإشكالات الحاصلة في المراد به، أورد الوقفات التالية. الوقفة الأولى أن الذين فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب معنى الجبر في أفعال العباد، وهم الذين سبقت الإشارة إليهم في الطائفتين الأولى والثانية، إنما أوتوا بسبب أصولهم الفاسدة، حيث زعموا أن القدر وأسماء الله وصفاته إنما تعرف بدلائل العقول وقواعد المنطق الأرسطي، ولا يعرف من دلائل الكتاب والسنة. بل زعم بعض علمائهم أنه لا يجوز أخذ العلم بالقدر من الكتاب والسنة. تقدم في المقدمة قول الرازي، وأنه قال فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع، يعني الكتاب والسنة لا يجوز. وأورد الإرادات كثيرة ليبين أن السلف والصحابة مطعون فيهم، ولذلك كتبه تطبع في لبنان يطبعها حزب إبليس والشيعة في لبنان، وتطبع في طهران يطبعها لأنه يقدح في الصحابة. وتقدم قول محمد بن عمر الرازي الملقب بالفخر الرازي أن التمسك بالدلائل اللفظية نصوص الكتاب والسنة في المطالب اليقينية معرفة أسماء الله وصفاته والقدر ونحوها باطل قطعا. ويقول في مسألة الإيمان بالقدر إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين، وهذه المسألة يقينية، وجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية، انتهى. فلا يستغرب ممن هذه حاله أن يقع في التخبط والضلال، ولذلك أكتفي بهذه الإشارة إلى سبب ضلالهم في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس القصد الرد عليهم، ويكفي لمن يريد الحق أن يعرف المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، المتوافق مع الفهم المحكم للقدر الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبينه سلف الأمة رضوان الله عليهم. الوقفة الثانية، حقيقة أنا منهجي في التدريس ومنهجي حتى في طلب العلم، يعني أنني أحرص كما هنا على فهم الحق الذي دل عليه كتاب السنة ومن قال به من السلف، أعرفه وأعرف سبب ضلال هؤلاء وخلاص. أما أن أجلس بالتفصيل وأعرف أقوالهم وأعرف شبهاتهم وأتوسع، هذا مضيع للمخ الحق، إلا إنسان ابتلي بهم ليرد عليه. أما نحن فلا نضيع وقتنا، قالوا وقلنا عرفنا الحق بدليله. وقديما يعني قالت أحد خالات النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من شر سمعت أنه شر، أو جاء من شرير، أو جاء من مفسد، أو جاء من مبطل، يكفيك خلاص اطرح على القول، عرفت أنه شر وأنه ما قال به إلا شخص زائغ، ليش أتعب نفسي فيه وأكد عقلي في كل مسألة آتي بأقوال هؤلاء، وبعضهم يتوسع ويأتي بقوى الرافضة، وخلاص عرفنا أنهم زائغون، انتهى لا نشغل أنفسنا به، عرفنا أن هذا الضلال منهم بسبب أنهم في الأصل لا يأخذون العلم بالكتاب والسنة في الأصل، إذن حتما سيقعون في ضلال. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله، الوقفة الثانية في بيان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، إن المنهج الصحيح في بيان ما ورد في شأن القدر من القرآن والسنة أن يفسر وفق الفهم المحكم للقدر المتوافق مع مراتب القدر التي مردها إلى علم الله السابق بمقادير الخلائق وكتابته لها ومشيئته ووقوعها وفق حكمته وقدرته على ذلك. وعلى هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم خاصة بالقدر، لأن الأقوال فيه متباينة، حتى أقوال السلف هم قد يقصدون معنى وقد يظهر أن بينهم تناقض، أو يعني قليل من يستطيع أن يوفق بين الأقوال. لكن المنهج السليم أن نعرف الفهم المحكم الذي دل على الكتاب والسنة وعليه المتوافق مع مراتب القدر ومع الأدلة، ونجعل هذا الفهم ميزانا نرد إليه كل قول وما خلفه نستبعده، فنأخذ من الأقوال ما يتوافق مع الفهم المحكم نرتاح بهذا. وأولا نؤسس الفهم المحكم، لأن الله عز وجل يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الآيات المحكمات دلت على مطالب الدين المحكمة، وهناك متشابه. فإذا فهمنا المحكم وجعلناه ميزانا نرد إليه نرتاح، وما خالفه نقول نعم قصدوا به معنى لا نعرفه الله أعلم، لكن نحن نبقى مع الفهم المحكم وما يؤدي إليه وما يتصل به وما يتوافق معه، نرتاح بهذا المنهج بإذن الله. قلتم حفظكم الله، فإن على هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب يتضمن الدلالة على أمرين هامين. الأمر الأول علم الله السابق بأفعال العباد صغيرها وكبيرها، ومن يكون منهم من أهل الجنة ومن يكون منهم من أهل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القدر السابق وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر. علم أهل الجنة وأهل النار ليس معنى ذلك أنه أولا اختارهم وقال هؤلاء يكونوا الجنة ثم أعطاهم أعمالا يدخلون، لا، علم سبحانه وتعالى أن هؤلاء بأعمالهم سيستحقون بمقتضى حكمته الجنة، وهؤلاء بأعمالهم يستحقون بحكمته النار، فهو يعلم ما سيؤول إليه حال كل واحد، هذا هو ما سيصلون إليه، لأنه هو الذي قال هؤلاء إلى النار. نعم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي عن علمي، لأنهم سيكونون من أهلها وسيعملون بعملها. ليس إجبارا، نعم ليس إجبارا. قال شيخ الإسلام: بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون. انتهى من مجموع الفتاوى. وعلى هذا فيكون معنى فيسبق عليه الكتاب أن يأتي حال العبد وواقع أمره موافقا لما علمه الله من عمله وقدره في القدر السابق، فيصدق عليه الكتاب السابق، لأن ما في الكتاب هو علم الله عز وجل، وعلم الله لا يتخلف ولا يكون فيه خطأ، فما علم الله أنه سيكون منه في آخر عمره وكتبه عليه فسيتحقق حتما. فإثبات علم الله وقدره السابق وأن الخلق يصيرون إلى ذلك حق لا محالة، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ففيه دليل على أن الله قد علم الكفار أهل النار والمؤمنين أهل الجنة وكتب ذلك عليهم، وأراده إرادة كونية وأنهم صائرون إلى ذلك، لأن علم الله حق مطابق للواقع لا يختلف، وهو الذي حكم عليه بذلك جزاء موافقا لما علم من أعمالهم وما تصير إليه أحوالهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والمعنى أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. انتهى من شفاء العليم. الأمر الثاني إثبات مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني فيما يكون من أفعال العباد وفق حكمته سبحانه، وذلك في إذنه ومشيئته لمن كان يعمل بعمل أهل الجنة أن يتحول آخر عمره إلى عمل أهل النار، ولمن كان يعمل بعمل أهل النار أن يتحول آخر عمره إلى عمل أهل الجنة، وذلك داخل في عموم مشيئة الله لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. وعلى هذا فإذن الله بتحول الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار وتقديره أن يكون من أهلها إنما كان ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. وكذلك الذي أذن بأن يتحول إلى عمل أهل الجنة وذلك لعلم الله عز وجل أن كل منهما يستحق ما يسره له وأذن له بعمله آخر عمره. فالله حكيم سبحانه فيما يجريه على عباده من أمره وإذنه الكوني. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في الوقفات التالية. إذن هذه الوقفة مدارها على إثبات علم الله بما سيكون منهم وحكمته أن في من كان على الهدى طول عمره ثم ارتد أو انحرف عن حكمة، والعكس من كان على ضلالة ثم عن حكمة. وسنأخذ أمثلة كثيرة على هذا، لكن الآن مقدمة. علم الله ما سيكون منهم، هذا الذي علمه يعني يسبق عليه الكتاب، بمعنى يصدق عليه الكتاب ما كتب عليه، فسيأتي حاله موافقا مصدقا لما علمه الله من حاله. إذ لو كان الله كتب عليه شيء وهو عمل شيئا آخر لصار في علم الله خلل سبحانه عن ذلك. يسبق عليه الكتاب يعني ما كان في الكتاب فسيصدق عليه ويصدق أجري منه ويكون حاله موافقا لما سبق من الكتاب. وتحوله من حال لحال هذا عن حكم، سيأتي تفصيل ذلك. صلى الله عليك. الوقفة الثالثة في وجوب إثبات الحكمة في إذن الله عز وجل لمن يعمل بعمل أهل الجنة في التحول عنه إلى عمل أهل النار. تقدم أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يثبت، يعني هذا الذي عمل بعمل الجنة ثم تحول. الآن سنجد سنضرب أمثلة الآن لأن هذا متوافق مع الحكمة عن حكمة. تقدم أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يثبت المؤمن الذي يعمل بعمل أهل الجنة ويزيده هدى وقربة. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله. إذا من كان مؤمنا تقيا نقيا خارج من هذا، يعني لا يمكن أن يتصور أن ينتكس في أهرام، هذا غير داخل ولا يتوافق مع حكمته، لأن الله يزيد الذين اهتدوا هدى يثبت الذين آمنوا. إذن هذا نستبعده الآن، هذا كلام الإشبيل، لا يمكن أن يكون شخص عاش تقيا نقيا صادقا ثم الله عز وجل يكتب له الردة، لا بل حقه أن يحفظ من الشبهات والشهوات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. إذن هذه الآن نستبعده هذه الحالة. إذن هؤلاء الذين أتوا أتوا من شيء موجود بطانة سوء أو دخيلة عمل سيئة أوجبت لهم الخذلان بحكمة الله. نعم. صلى الله عليه. قال الإشبيلي: ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم انتهى. خاصة المظالم. إذن هذا التحول من عمل الجنة هذا لمن عنده شيء أوجب له الخذلان آخر عمره، نعوذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله: وقوله لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية. هي مسألتين أو أمرين: أولا أنه عرض له شبهة أو عرضت له شهوة، ثانية أن الله خذله لم يثبت فانساق معها فأوجبت له النار. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها. ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. وقال ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة انتهى. وأشد خصال الشر التي قد تكون عند المسلم الذي يعمل الصالحات تسببا في سوء الخاتمة عقيدة فاسدة، أو سوء ظن بالله، أو بدعة، أو استخفاف بحرمات الله، أو عقوق الوالدين وسوء الخلق، أو ظلم العباد وما ينتج عنه من دعائهم عليه. وأشد خصال الخير التي قد توجب حسن الخاتمة حرص العبد على الحق وإنابته إليه وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق مع ما ينتج عنه من دعائه من دعائهم له. الوقفة الرابعة في المراد من قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. أنا شيخ يقول القائل: إذا كان عنده باطنة السوء فكيف وصف أنه يعمل بعمل أهل الجنة؟ نعم، هو مؤمن مخلص يصلي يصوم، قد يتصدق، قد يحج، يقرأ القرآن، كل هذه عنده. ولذلك مذهب السنة والجماعة أنه يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، لكن لا يقصدون الكفر الذي من جنس نواقض الإسلام كما يحاول المرجئة المتأخرون هؤلاء أن يأخذوا هذا القول للسلف، أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وكفر ويعممونه ويقول لا فرق، يصورون أنه قد يجتمع معه شرك أو سب لله أو القول بأن علي هو الله، نعوذ بالله، أو أحدا هو الله. لا لا، قصدهم الكفر الذي هو من جنس المعاصي، لأن المعاصي كلها، خذ هذه القاعدة، المعاصي كلها من خصال الكفر ومن خصال الجاهلية، كل المعاصي. ها؟ والإيمان والطاعات من شعب الإيمان. ها؟ فقد يكون عند الإنسان إيمان وكفر وشعب من شعب الكفر، ولا يكون قد خرج بها من الإسلام. سيأتينا في الأمثلة المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالأثوار، تصدق ولكنها تؤذي قلبها في النار. ما قال يعني هي كاذبة منافقة، لا، هي في النار، ولا يعني قوله هي في النار أنها كافرة خارجة في النار، لكن هذا العمل أوجب لها النار إلا أن يمنع من ذلك، لكن جزاؤها النار. إذن هذا هو عمل، سأتي بالأمثلة أمثلة كثيرة تبين هذا. الله عليك. الوقفة الرابعة في المراد من قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يدل على حالين وردا في النصوص، يعني تأويل العلماء، وأيضا ورد في النصوص حالين صحيحين. هذه العبارة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا له الآن توجيهان صحيحان للعلماء، وأيضا وردا في النصوص، ولا يمنع، كلها صحيح لا يمنع. يدل على حالين وردا في النصوص ويشهد لهما الواقع، وتدور حولهما أقوال أهل العلم. الحالة الأولى أن يكون العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، أي أنه منافق، فأظهر الله حاله في آخر عمره بما هيأ من الأسباب التي تكشف حاله وتظهر حقيقة أمره. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. انتهى من الفوائد. وشاهد هذه الحالة ما ورد في الحديث نفسه، وهي حال الذي استعجل الموت فقتل نفسه، عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا رجل كان شديدا في جهاد الكفار، كان من أعظم المسلمين غناء عنهم، أي أنه كفاهم الكثير من قتال الكفار، وهذا العمل في ظاهره من عمل أهل الجنة، إلا أن ما يضمره من بطانة السوء تسبب في بيان سوء خاتمته. إلا أن ما يضمره من بطانة السوء تسبب في بيان سوء خاتمته. وهذه حال المنافق، وهي إحدى الحالات التي يشملها معنى الحديث، ويفهم من كلام بعض أهل العلم حصرهم المراد بالحديث في هذه الحالة، وهذا خطأ يرده دلالة بعض ألفاظ الحديث والواقع وما ورد في النصوص من حالات بعض العلم، يعني أنه يستشكل كما قلنا أنه كيف مؤمن من حقه أن يثبت ومن حقه أن يهدى، كيف يعني يحاول أنه يقول هذا منافق ولا يريد أي حالة أخرى ولا يفسح المجال للحالات الأخرى التي يدل عليها الحديث؟ طيب أنه قد يكون مؤمنا حقا لكن بطانة سوء وافقته. نعم. وما ورد في النصوص من حالات يسبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، كما أن حصر دلالة الحديث في المنافق يلغي الفائدة الكبرى من إيراد الحديث، وهي التحذير والتخويف من سوء الخاتمة. نعم، لذلك يعني ورد عن السلف ما لا يحصى والعلماء أنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة ويستدلون بهذا الحديث، ولو كان الحديث لا يعنيهم وأنهم في المنافق خالص كان ما يعني ألقوا له به، لكن هذا هو بل هي الحكمة من إيراد هذا الحديث هي التخويف من سوء الخاتمة، وأن الإنسان لا يعجب بعمله، وأن الإنسان يخشى من الظلم ويخشى من المعاصي لأنها قد توجب له الخذلان في آخر العمر، ونعوذ بالله سوء الخاتمة. صلى الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الحالة الثانية أن يكون العبد مؤمنا صادق الإيمان يعمل عمل أهل الجنة حيث يؤدي الفرائض ويعمل بعض المندوبات، إلا أن عنده عملا سيئا مصرا عليه أوجب له في حكمة الله سوء الخاتمة، ويدل على هذا المعنى خصوصا الأعمال التي يعني تسبب الدعوة، دعوة الناس عليه، قد يكون موظف في شباك يصلي ويقرأ القرآن طيب وحبيب، لكنه تعال بكرة بعدين يجيك الشخص من بعيد تعبان، قد يكون يعني ما عنده وجه أو أيا كان، وما عنده شك، ثم يجلس يقرأ جريدة يروح يقول الله لا يجزاك، الله لا يوفق، الله والثاني يدعو والثالث يدعو، ها عندها تحيط به خطيئة. الدعاء هذا عظيم إذا مات منه، ها فإذا هذه الأفعال قد يستخف بها الإنسان ولا يعبأ لها قد توجب نعوذ بالله سوء خاتمة، ونحن لا نعني سوء الخاتمة أنه يموت مرتدا، قد يموت مرتدا قد يمرض مرتد، ولكن يعني عندما يدخل في النار لا يعني أنه مرتد أو كافر، لكن هي أوجبت له النار وقد يدخلها، وإن كان عنده إيمان وتوحيد خرج منها. بارك الله. ويدل على هذا المعنى قوله في حديث الصادق المصدوق إن أحدكم، وهذا خطاب للمؤمنين قطعا، قال إن أحدكم، هنا قول إن أحدكم خطاب للصحابة، يعني خلص الآن الخطاب موجه للمؤمنين، ها موجه للمؤمنين. وعندما ذكر المنافق قال إن الرجل، ها فرق بين إن أحدكم، لذلك أهل العلم من فقههم عندما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآن هؤلاء التكفيريون يقول حرب، اذنوا بحرب، الربا كفر، إذن الربا كفر، حرب في شيء أعظم من حرب الله؟ شوف الاستنباط، يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم بوصف الإيمان فدل على أنه ليس بكفر، وإن كان حرب ليس بكفر، ها؟ فإن لم تفعلوا يعود على أيها الذين آمنوا، ها؟ إذن هذا من الفقه في الاستدلال، والخطاب هنا له أهمية. لذلك يعني مر علي في التفسير المفسرون ومدرس التفسير يختلفون، لكن هناك بعضهم يقف عن من المراد بالخطاب. إذا عرفت المراد بالخطاب تنحل إشكالات عظيمة الآن قائمة، مثلا في قوله عز وجل قاتل الذين يلونكم، خطاب لمن هنا؟ الخطاب لمن؟ قلنا المؤمنين، خلاص سائر المؤمنين، قلنا خلاص كل الناس يعني يقاتلون اللي عندهم من الكفار. هنا الخطاب يقول لك الخطاب لولاة الأمر، ها؟ خطاب أحيانا يكون لولاة الأمر، أحيانا يكون للأفراد، أحيانا يكون للأزواج، فنعرف الخطاب لمن على أساس ما نقع في إشكالات. ولو فقه هؤلاء الذين حملوا أنفسهم الآن قتال الكفار أن الخطاب في الجهاد لولاة الأمر، جهاد إقامة حدود، ها إقامة منكر باليد، هذا لولاة الأمر، سواء أنت في بلد إسلامي أو في بلد كفر صريح، في أمريكا، في الصين، في بلاد مرتد حاكمها، هذا ليس لولي الأمر، هو الذي يقيم، هو الذي يؤدب الناس، هو الذي يستخدم السلطة، ها؟ وإلا وقعت إشكالات كبيرة. إذن هنا قال إن أحدكم، وهذا خطاب للمؤمنين قطعا وهم الصحابة رضي الله عنهم، بينما في حديث المنافق في الحالة السابقة قال إن العبد، وهذا جار على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه يتصور أن يجتمع في العبد بعض خصال الإيمان وبعض خصال الكفر غير المخرجة يعني من الإسلام. يعني خصال الإيمان هذه في عدنا أن يجتمع في المؤمن في العبد المسلم إيمان صحيح وبعض خصال الكفر غير الكفر الموجب للردة غير نواقض الإسلام. ممكن يكون مسلم عنده إيمان صحيح وعنده إنك أمر فيك جاهلية تنتاني بالناس وما بهم كفر وهكذا. صلى الله عليك. أنه يتصور أن يجتمع في العبد إيمان وبعض خصال الكفر غير المخرجة من الإسلام، فيجتمع فيه طاعة ومعصية، فقد تحيط به معصية وتوجب له في حكمة الله سوء الخاتمة، وذلك أنه قد يعرض له في آخر عمره فتنة من شبهة أو شهوة فيخذله الله عز وجل بسبب تلك المعصية. أيضا من المعاصي المهلكة أن يستخف الإنسان بالمعصية، لا يبالي، لا يخاف من الله، هذه إذا اجتمعت عند الإنسان قلة مخافة الله استهانته بالمعاصي أو بالمظالم عندها قد توجب له نعوذ بالله الخذلان آخر عمره، فيتحول إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك، والله حكيم سبحانه يهدي ويثبت من هو أهل للهداية والتثبيت ويضل ويخذل من هو أهل للإضلال والخذلان. شاهد من السيرة على هذه الحالة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فهذه امرأة تعمل بعمل أهل الجنة من أداء الفرائض وبعض النوافل من قيام الليل والصوم والصدقة، إلا أن عندها عمل سيء وهو إيذاؤها لجيرانها وما يترتب عليه من دعائهم عليها، أوجب لها في حكمة الله أن يختم لها بالنار بسببه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار لا يدل بالضرورة أنها مخلدة في النار، بل قد تكون من الذين يخرجون من النار، لما علم أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. الوقفة الخامسة، ثم قول لا خير فيها لا يفهم على إطلاقه، بل هي جارية على ألسنة العرب إلى الآن. إذا قالوا فلان إخراج قال لا، ما خير، لا خير، ما في خير، اتركه، لا يعني أنه ما عنده خير، أو مسلم ومؤمن ويصلي، عنده خير كثير، لكن قصده في هذه المسألة أو في هذا الأمر الذي يريده، ها؟ إذن لا تؤخذ على إطلاقها بل على استخدام العرب لها. هذه المسألة أيضا من المسائل التي تطرق إليها شيخ الإسلام عند ذكر المجاز، وهو أنه قال أن الجمل كالألفاظ، ينظر إلى استخدام أهل اللسان يعني العرب، ها؟ وخاصة قريش لها. مثلا إذا قال العربي ذهب فلان إلى الخلاء، ماذا يقصدون؟ هل يقصدون ذهب للبر أو ذهب ليقضي حاجته؟ لو شوف يقول نشوف أهل اللسان يستخدمونها عادة لأي شيء ونفسرها به، ما نقول في مجاز وكذا، خلاص عرفنا. كما نعرف معاني الألفاظ المجردة من كلامهم ماذا أرادوا بها، أيضا هذه التراكيب نفهمها أيضا من كلامهم، ماذا يريدون إذا قال خفض له جناح الذل؟ ماذا يريد؟ خلص يريد أنه تواضع له واحترمه وأكرم، يعني نفسرها بها. أنت نأخذ يعني معاني التركيب والجمل كما نأخذ معاني المفردات من لغة الذي نزل بهم القرآن وهم قريش والعرب، ها؟ هذا هو الصحيح. تفضل الشيخ. صلى الله عليه وسلم. شوف الشيخ عنده السؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون بينه وبينها جذراء، يقول كذلك أن يعني يعني يعني نعم، يدل على أنه جزاك الله خير. هذا يدل على أيضا أنه، وهذا ملفت مهم جدا من أخينا هذا، يقول أنه ما بقي بينه وبينها إلا ذراع، يعني بينه وبين أن يصل إلى الجنة. يصل إلى الجنة بأي شيء؟ بعمله وحسناته. إذن هو كاد، إذن عنده حسنات يعني قربته، إذن هو مؤمن. هذا ملفت جيد، هذا جيد أنه ما مؤمن. الوقفة الخامسة، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا تجد في كتب الحديث في من يحاول كل حديث يأتي يعني يستدل به على أنه مؤمن، يحاولون تأويله لأنه منافق، والحديث ما فيه أنه منافق ولا فيه أنه مرتد، إنما فيه أنها قد لا خير فيها، هي في النار. يعني بمعنى أن هذا العمل قد يوجب لها يعني آخر عمرها أن تتحول إلى عمل، أو تصر على هذا العمل الذي قد يوجب لها النهر، لأنه أيضا من أعمال الموجبة للنهر. الوقفة الخامسة، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، تحول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار ودخولها، يحتمل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون، هذا لا يمكن أبدا أن يقال أنه مؤمن يظهر النفاق، هذا ما يمكن تأويله. إذن هذا مشكل على الذين قالوا أن الأول أنه منافق، ماذا يقولون في هذا؟ ما يمكن أن يقولوا أن هذا كان مؤمن يبطل الإيمان ويظهر الكفر خلاف الله. إذن هذا الآن يعني هو يبين لنا أن المراد أن هذا فعلا كان يعمل بعمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون أيضا كافر، قد يكون كافر وقد يكون فاسق، كل هذا يدل عليه يعمل بعمل أهل النار. أن يكون منافقا كما تقدم فهذا يكون في الدرك الأسفل من النار. الحالة الثانية أن يكون مؤمنا صادقا لكنه يعرض له شبهة مهلكة فيرتد بسببها فيكون من الكفار المخلدين في النار. الحالة الثالثة أن يكون مؤمنا صادقا لكنه يعرض له شبهة أو شهوة تجعله يعمل بعمل أهل النار من جنس كبائر الذنوب التي لا تخرج من الإسلام ويموت عليها، ويكون حاله يوم القيامة تحت المشيئة وندخل النار فيخرج منها بشفاعة أو غيرها. عرفت المراد بالتقسيم؟ يعني هذا الذي تحول من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار يحتمل أن يكون واحد من ثلاثة أشخاص، يحتمل أن يكون منافق كما تقدم بمعنى أنه كافر أصلي لكنه يظهر الإيمان، هذا انتهى مرتد، ويحتمل أنه كان مؤمنا فاسقا ويرتد في آخر عمره فيصبح كافر ويتحول من الإيمان إلى الكفر، يحتمل، ويحتمل أن يكون فاسقا ويتحول إلى عمل النار ويموت وهو مؤمن لكنه مستحق للنار بعمله. هذا كله محتمل، هذا كله يحتمله الحديث، وتقييده ببعض حالاته لا دليل عليه، كما قلنا أن النصوص والواقع والقصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دلت على كلا الحالات السابقة. صلى الله عليه. الحالة الثالثة أن يكون مؤمنا صادقا لكنه يعرض له شبهة أو شهوة تجعله يعمل بعمل أهل النار من جنس كبائر الذنوب التي لا تخرج من الإسلام ويموت عليها، ويكون حاله يوم القيامة تحت المشيئة، وإن أدخل النار فيخرج منها بشفاعة أو غيرها، ولا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. قال النووي رحمه الله: ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر يخلد في النار، والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها. نستفيد الآن أن النووي يرى أن الحديث عام ولا لا؟ لأنه قال يكون منافق، لا ما قال منافق، يكون مرتدا أو يكون عاصيا، فإذا هو يرى أن الحديث يشمل بعض المؤمنين الصادقين. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله: الوقفة السادسة، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم، يشعر أن المراد يكون من الصحابة، أي أن بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم تكون حاله كذلك، وسأورد شاهدين لذلك. يعني فهمنا أن أحدكم يعني يصدق عليه أن بعض الصحابة، بل أكثر الصحابة، يعني كانوا كفارا وأسلموا، وبعضهم أسلم وهو كبير السن، لكن هناك من يصدق عليه الحديث تماما من الصحابة، ممن يعتبر من الصحابة، بحيث أنه يعني ما بينه وبين الموت، إسلامه والموت، إلا قد يكون لحظات أو أقل من ساعة. الأول عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. هذا الحديث مهم جدا، وأنا لما وقعت عليه فرحت، لأن فيه فائدتي، فيه فائدتان فيما يتعلق بتعريف الإيمان. أولا أنه عرف الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فما الإيمان؟ عرفه بأركان الإسلام، أركان خمسة، يعني هو مثل حديث وفد عبد القيس تماما، وهو صحيح، والثانية فيه أن الإيمان يأتي بمعنى الإقرار. الرجل قال أقررت، ها انتبه، وهو جاء من بادية بعيدة، بمعنى أن الإقرار يطلق على الإيمان الذي هو تصديق وقبول، ليس فقط تصديق، ما قال صدقت، قال أقررت، يعني صدقت وقبلت، قبلت هذا الشيء. الإقرار فيه معنى القبول زيادة على معنى التصديق. فهذا حديث عظيم جدا، سنضيفه إن شاء الله إلى الأحاديث الدالة على تعريف الإيمان. صلى الله عليه. قال قد أقررت، قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فأذهب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل، قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. الثاني يصدق الحديث لما يصدق على الحديث يصدق على الحديث، ما بينه وبين النار إلا قليل، لكن صلى الله عليه. الثاني قال البراء رضي الله عنه أتى النبي يا صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله هذا أيضا فيه فائدة مهمة في تعريف الإيمان، لأن الإيمان والعمل الصالح، العمل الصالح لا ينفع بدون أن يكون عنده أصل الإيمان، ها؟ فأصل الإيمان لا بد منه لصحة الأعمال. فقال أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، ليكون قتالك جهادا وإن مت شهيدا. لكن لو أنه قاتل قبل أن يسلم لا يكون قتاله جهادا، ولو مات لا يموت مسلما شهيدا. نعم. صلى الله عليه. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذه الحالة التي ذكرت في الحديث وهي أن بعض الناس يعمل بعمل أهل النار ثم في آخر حياته يتحول إلى عمل أهل الجنة تصدق على كثير ممن هداهم الله للإسلام قديما وحديثا. قال النووي أيضا منهم اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام، وقال له اشهد، وسأل والده فقال أطع أبا القاسم فتشهد ثم مات، أيضا هذا منهم. صلى الله عليه. الفائد قال النووي رحمه الله ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة. انتهى. يعني قصه الردة الزياد عن دين الإسلام قليل، من شرب قلبه الإيمان حقا الردة قليل، لكن يبقى سوء الخاتمة التي هي دون الردة هذه كثيرة. نجد من يموت وهو يغني، ومن يموت وهو نعوذ بالله متعلق قلبه بالفواحش أو بالصور أو أتوني بفلان أو يطلب الخمر في آخر عمره، هؤلاء كلها تعتبر من يعني سوء الخاتمة، لكن لا نجزم أن هؤلاء ماتوا على الردة والكفر إلا أنها سوء خاتمة نعوذ بالله. قوله وأما انقلابهم من الخير يقصد المؤمنين الصادقين، وذلك أن الله يحفظهم ويثبتهم. الفائدة الرابعة أهم العبر. رابعة؟ نعم. مستفادة من الحديث. لا وصلنا إلى فوائد الثانية. ذكرت له السادس. السابعة. مع هذه الوقفات. مع الوقفات. هي فائدة. الفائدة. انتقلنا إلى فائدة. كنا في الوقفات. لعلها أزالت الإشكال. إن شاء الله أزالت. هذا الفهم السليم على يعني ضوء الفهم المحكم للقدر القائم على حكمة الله عز وجل، إن الله قدر المقادير عن علم وعن حكمة. وأنه حكيم فيما يعامل به عباده وفيما يجريه عليه وفيما يأذن لهم به من الطاعات والمعاصي وغير ذلك. هذا مهم. وأنا أقول أن الحكمة لا يمكن أن نفهم القدر بدون أن يعني نركز على الحكمة. وأكثر يظلوا في فهم القدر نعوذ بالله ما أثبت الحكمة. الآن نقف الآن في أسئلة، وإن كان عندكم أيضا أنتم أسئلة، لأن هذه أسئلة حقيقة فقهية وأنا لست يعني فقيها، إنما لكل إنسان تخصص. ما الأسباب الشرعية لجواز طلب الطلاق من قبل المرأة؟ طبعا المرأة من حقها أن تطلب الطلاق وهو الخلع، تطلب الخلع، والخلع ترد عليه مهرا، ترد. هذا يعني واسع أمره، كرهته قد ما تريد ما تطيقه تكرهه، ها فيه عادات لا تحبها يؤذيها لأي سبب بكيه، هذا شيء يرجع لها، لكنها تناصح ويبين لها وتوعظ. إذا أصرت هذا من حقه طلاق الذي هو يعني الخلع. أما الفسخ لا، الفسخ شيء آخر. الفسخ يجب عليها أن تثبت أنه واقع عليها أذى لا يحتمل، أو أنه لا ينجب، أو أنه أيضا عنين لا يجامع النساء، يعني يجب تثبت هذا إثباتا، أو أنه لا يصلي مثلا. إذا ما استطاعت أن تثبت تلجأ إلى الحالة الأخرى وهي طلب الخلع. شيخنا إذا هو ما ينفق عليها، ها؟ ما ينفق عليها. طيب خلاص هي الآن خلاص ما تريده، ما تريده. هذا بالنسبة لطلب الخلع أمره واسع لا نسألها لكن نعظها. لكن لو طلبت الفسخ يعني ما تعطي شيء، ما تعطي عوض. الفسخ تريد من القاضي أن يفسخ النكاح دون عوض، هذا لابد أن تثبت يعني أنه واقع عليها ضرر يعني مؤثر. ما الدليل على الحالات الثلاثة لا يقيمها إلا ولي الأمر؟ الجهاد والحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر. مهام ولي الأمر كثيرة، وكل يعني وظيفة اجتماعية فمردها إلى ولي الأمر. لكن هذه الوظائف الاجتماعية تنقسم إلى قسمين: قسم يحتاج إلى سلطة وقوة، وقسم لا يحتاج. مثلا إقامة العيد، العيدين والجمعة من وظائف ولي الأمر، هو الذي يقيم ويعين فلان يصلي، لكن لا تحتاج إلى قوة، فهذه أمرها واسع يقيمها المسلمون في كل مكان. لكن الجهاد يحتاج إلى قوة، فهذا أولا إجماع عالمي في العالم كله أن الحدود والقوة وتأديب الناس، ها، هذه مردها إلى الدولة، إلى السلطة. ونص السلف نصا على هذا كالحسن البصري وغيره، وهو إجماع، وهو إجماع عقلي. فرضنا الآن قلنا خلاص متروك للناس أفرادا وجماعات. طيب جاء الرافضة في السعودية مثلا واجتمعوا وقالوا هل أهل السنة كفار نقاتلهم، ها؟ وأهل السنة قالوا هل الشيعة كفار نقاتلهم، ولي الأمر ما يقوم بالجهاد، ها؟ وهذا يقول هذا شرف مع عمرة جاري هذا يزني يا أتي به ويؤدبه، ها؟ يجلده، هذا عند خلوة في مرأة، ها؟ وهذا يقطع يده، هذا يذبح. استدلوا على ليعارض هذا الأصل بقتل بعض السلف بالسحر. هذا أولا في عهد عمر أنه أمرهم قال اقتلوا كل ساحر وساحر، ها؟ اقتلوا كل ساحر وساحر، فأعطاهم يعني الإذن، ولي الأمر أعطاهم الإذن كما لو أهدر يعني دم أحد وقال اقتلوا فلانا، ها، ولو وجدتم كذا. إذن هذا ولي الأمر أهدر. ما يدل على أنه لا يجوز، جندب بن عبد الله وهو صحابي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. الآن شوف أهمية فهم الخطاب هنا. الخطاب لمن؟ لولاة الأمر، هم الذين يقومون الحدود. هو قام وضربه بالسيف، هل قبل منه؟ لا، سجن، لأنه الآن تعدى على صلاحيات ولي الأمر. بل حتى ولي الأمر لا يجوز له أن يقيم حدا إلا بعد أن يحكم في القاضي. انتهت الأوامر هذه، ما في أوامر بس تجارية سووا، لا، يحكم القاضي. القاضي لا يستطيع أن يقيم الحكم لأن ليس من صلاحياته، وولي الأمر لا يستطيع أن يقيم إلا بحكم، وهذا من شأن القضاة. إذن كل وظيفة تحتاج إلى سلطة فمردها إلى السلطة، وإلا صار الأمر فوضى، كل يقتل يقطع يد يجلد يقول هذا زاني هذا فاسق، صارت الدنيا فوضى. هذا ما عقلا لا يقر في أي بلد، كافر ولا مسلم. إذن هذه وظائف ولي الأمر، إن أقام بها وإلا إثمها عليه، لا نقيمها عنه أبدا. ولو كنا في أمريكا مجتمع مثلا، في الصين 100 مليون مسلم، السعودية 20 مليون، يعني كثر ما 5 مرات، ما يستطيع على الصين أن يقيموا حدودا ولا يقيموا أمرا معروفا عن المنكر ولا ما يقيموا هذا. إذا زنى عندهم الزاني يعظونه يقاطعونه، لكن لا يجلدونه ولا يرجمونه. هذا ما ليس من وظائفه، هذا وظائف ولي الأمر. سألني أحد معتنق الإسلام هل يجوز له الخروج للجهاد، فأجبته أن له ذلك بإذن ولي الأمر فقط. فسألني من ولي أمره، علما بأنه يعيش في روسيا. قبل ولي الأمر هو أين الجهاد الذي توفرت فيه الشروط؟ الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب شرطه أن تكون كلمة الله هي العليا، بمعنى أن يأتي يعني حاكم مسلم معه جيش يريدون أن يقيموا شعائر الإسلام في من يجاورهم من الكفار، هذا يسمى جهاد الطلب. الآن غير موجود، لا يوجد أبدا إمام يرفع علم تكون كلمة الله العليا. اليمن يقاتلون طبعا جهاد دفع، لكن يعني برلمان، سوريا برلمان، ما في أحد الآن يقول نريد إقامة الإسلام ولا يجرؤ. إذا قال هذا قامت عليه الدول كلها. يبقى جهاد الدفع، هو قال هنا، نقول الآن لا يوجد جهاد. هذا خوارج، داعش خوارج، ليس لا عندهم ولي أمر ولا وجهادهم هذا باطل، ليس بجهاد، ليس لهم دولة، وهؤلاء أفكارهم أفكار الخوارج، وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال هل يعني يخرج إلى أهل الشام يسألوا عن ذلك إقامة جهاد الدفع؟ يجوز جهاد الدفع بشرط واحد، أن يذهب إلى أناس ويجلس معهم، إذا هوجموا يدافعون، لا كما يفعل بعضهم هو يذهب إلى الكفار ويسوي عملية ثم يأتي ويجلس بين المسلمين، ثم يأتي الكافر ويدمر هذه القرية كلها، كما يفعل أهل فلسطين مثلا، أهل حماس يرسلون صاروخ صاروخين ثم تأتي الطائرات نعوذ بالله وتحلب عليهم. هؤلاء يتسببوا في ما يحصل من دمار وما يحصل من قتل. الذي يتسبب في الشيء مثل الذي يفعله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أمه وأبا. قال يا رسول كيف يسب؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أبا، تسبب في سب أبا فصار سابا لأبي. وكذلك الذي يذهب ويعمل عملية ثم يندس بين الناس، أو يلبس ثوب امرأة ويندس وتأتي الكفار ويدمر هذه القرى، هذا إفساد، هذا ليس جهاد. وأنا لي كلمة، أول ما أعلنت داعش يعني عن دولتها قلتها يعني قبل 5 أو 6 سنين، قلت هؤلاء سيدمرون أهل السنة ومدن أهل السنة، ينطلقون من بلدان أهل السنة لضرب الشيعة مثلا أو لضرب الأمريكان، ثم يأتي الشيعة والأمريكان ويدمر هذه البلاد بدعوى أنهم يحاربون داعش، وإذا أخرجوه من هذه القرية ذهبوا إلى القرية الأخرى، وهكذا حتى دمروا. أنا قلت سيدمرون، وفعلا هذا الذي حصل، يخرجون من قرية إلى قرية، ويليتهم يدافعون عن الشيعة علشان تدمر بلاد الشيعة. يأتون إلى قرية مسلمة يدافع عنكم، ثم تدمر هذه القرية أو المدينة ويهجر أهلهم، ثم يذهبون إلى قرية أخرى أو مدينة أخرى، وهكذا حتى دمروا بلاد أهل السنة في العراق. إذن هذا إفساد في الأرض. ثم سلفنا قالوا الخوارج لا تقوم لهم دولة، ولا يمكن أن يحصل منهم خير. ليش؟ لأن لو قامت دولة الخوارج أخذوا يومين ثلاثة كفروا رئيسهم ثم حربوه وصار بينهم حرب، ثم لو قامت دولة قفر دائما التكفير عندهم أبدا مثل شرب الماء، كفرون حاكمهم بأي خطأ يلاحظون عليه، لا تقوم لهم دولة. هذا ليس جهاد، لكن يجلس مع أهل اليمن في قرية من القرى أو مع أهل الشام في قرية من القرى، إن جاءهم أحد يريد نساءه أو وقاتل معهم ودافع معهم، هذا هو الموجود الآن فقط لله، ينوي أنه ينصرهم لله ويتأكد أنهم ليسوا بمشركين. ليس كل أهل الشام موحدين، منهم المشرك السني المشرك، منهم الشيوعي، منهم فيتأكد إذا جلس مع أهل السنة ودافع عنهم ضد عدوهم الصائد، العدو الصائد، هذا هو الجهاد الباقي اليوم. المسلم يعيش في أحد الدول الأوروبية يريد أن ينتقل دولة أخرى أحسن أحوالا من ناحية الاقتصاد فيتجنس فيه، ولكن أثناء التجنس يطلب منه الكلام أن يقسم أمينا للوطن وللشعب وأن أدافع عن مصالح الشعب والحقوق وأن ألتزم بالدستور الوطن وقوانينه. لا يجوز الانتقال من الهجرة، هجرة من بلاد الإسلام أو أي بلاد كان، إذا كان يقيم دينه وليس عليه مضايقة حرج، لا يعتدى على نسائه ولا يعتدى، رجل عايش مسلم مع إخوان له مسلمين، إلا الهجرة لها شروط. أولها أن لا يستطيع أن يقيم دينه، تعذل عليه أن يؤذن ويصلي، تعذل عليه هذا يهاجر وجوبا، وإلا نعوذ بالله متوعز القرآن بالعذاب. ها؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما إن الذين توفاهم الملائكة، وجاء الحديث بمعنى الآية وهو إني بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك إذن الذهاب إلى بلاد المشركين ضرورة والإقامة بها ليس لطلب المال، طلب المال ليس ضرورة، إلا إن تعذر في البلاد الأخرى. يعني أنت الآن عندك يعني مشقة هنا، تذهب إلى بلد إسلامي آخر بجوارك وتسأل، تذهب إلى بلد الإسلام. أما أن تنتقل بالكفر ويوجد في بلاد المسلمين ما بلد لو ذهبت إليه لوجدت فيه سعة الرزق أو تيسر أو ما يجوز. أو هناك علاج لا يوجد إلا في بلاده فيذهب ويعالج، أو يذهب للدعوة والتعليم لحاجة معتبرة يذهب ويعيش في بلاد الكفر، ولا يكون فيه أيضا إقرار لهم على الباطل إلا عند الإكراه الشديد، يقولها مكرها لا يعتقدها أبدا مكرها، ومثل هذا طلب العيش لا يكون مكرها. شيخنا هو سكن في بلد غير مسلم، يعني يريد أن ينتقل إلى بلد غير مسلم ثاني، وسواء في البلد الأول والثاني هو يستطيع أن يقيم دينه في حرية، لكن هذا سيلزمونه بالقسم. والأول لا يلزمونه بالقسم. هل يبطل النكاح بالزنا؟ لا، الزنا لا يبطل النكاح. هل يجوز البيع الذهب شراءه من طريق البنك؟ فيتاجر به عن بعد يجوز شراء الذهب من اليهود والنصارى والبنوك بس يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل أشتري من يهودي أو من بنك أو من أي جهة يدا بيد مثلا بمثل لكن لا يجوز أخذ الذهب بالتقسيط حتى لو كان التقسيط ليس ربويا حتى لو كان بنفس السعر ما يجوز الذهب يدا بيد مثلا سواء من بنك أو من أي أخر ما نصيحتكم للزوجين حديثا للزواج إذا كثر النزاع بينهم الزوجة أحيانا لا تجعل أوامر زوجها ذات فهم على كل حال يعني الخلاف بين الزوجين يعني في أول الزواج هذا شيء طبيعي وسيستمر حتى تتقارب مفاهيمهم ويتعود بعضهم على بعض ومع الأيام تزول وإذا كان ليس في المرأة فقط إلا أنها تهمل أوامر زوجها فهذا الشيء قد يحتمل الإنسان ويعظها ويحتمل ويعظها لكن قد يكون فيها أشياء لا تصلي لا تعتني بعرضها لا تعتني بحجابها أشياء خطيرة أو تعتقد عقائد غير صحيحة هذه خطيرة أما يعني يصبر ويعظها ويعرف أن النساء يعني هذا شيء طبيعي إلا من رحم الله وهذا السؤال يعني في خلاف كبير بين العلم وأنا بعيد عهدي به وهي أن المرأة إذا طلقت ثلاثا ثم ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام هل تبقى الطلقات الثلاث أو الزواج القديم فرضنا أيضا يعني هل ترجع على عقدها القديم والله هذه سألوا عنها الفقه أنا حقيقة لا أستطيع أقول فيها شيء هل يجوز المسلم أن يعمل في محل الزهور قلنا وليشتروا من غير المسلمين قلنا أنه في كل البيع والشراء ينظر إلى الغالب إلى الغالب إذا كان الغالب أن الناس يستخدمون هذا الشيء الذي يبيعه في الخير ويوجد من يستخدمه للشر أنا أبيعه على حساب الغالب على اعتبار الغالب إذا كان الناس يشترونه للشر والباطل كالجوالات وفيديوهات والمشاكل دي أغلب الناس أنا في مجتمع أغلب الناس لا يعرفون علم ولا يعرفون شيء إلا هذه الأشياء الباطلة ما أبيض لأن الله يقول تعاون على البر لكن السكين أبيع سكاكين الناس تأخذها تقطع فيها لحم وبصل يأخذها واحد ليقتل واحد ما علي من اسمه عليه هو ليس علي أنا يعني غالب لكن لو كنت في بلد فيه قتال ومشاكل والناس يستخدمون الأسلحة البيضاء وغير البيضاء ما أروح أجيبهم سكاكين وصواطيل ومسدسات وأنا أعرف أنهم يقتلوا بعضهم بعض الكلام على الغالب في البيع والشراء ولا يحتاج أنني أقول للناس أنت تشتريه ليش أنت وين توديه ليش تعمل به لا إذا كان الغالب أن الناس يستخدمون استخدام خير أبيعه والذي يستخدم استخدام شر هذا إثمه عليه لا أحقق مع الناس ولا أقول من أين جئت بهذا المال أنت اقترضته إلى جاي يشتري مني بيت أقول ليش أنت كيف اقترض هذا الذنب علي أنا أبيعه بيع صحيح المال دخل عليه بيع صحيح وهو دخل عليه بالربا هو مسؤول عن ما أحقق مع الناس هل يجوز أن يسترين الرجل الآخر في الرياض ويتفقان أن يرد دينا دينا في الدولار هذه العملية تحتاج إلى تصحيح أحيانا ما يكون بين الحرام والحلال لا شعر أولا نعقد بيع شراء وبيع وبعدين تجي عملية ولكن يعني إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد لابد من التخاطب فإذا هو الذي يأتي يحول مثلا إلى بلاده هو أولا يشتري من المصرف دولارا بريال ثم يحول الدولار هذا هو الصحيح شراء وتحويل فينتهي الإشكال هل يجوز المسلم أن يستغل مناسبات الكفار في بلادهم لإيصال الدعوة إليهم؟ لا، لا يشاركون في حفلاتهم. ثانيا، هم في حفلاتهم عندهم برامج ليس فيها فلان يأتي يدعونا، يعني هذا بس من تزيين الشيطان. ولهم في حفلاتهم مبرمجين أنفسهم وجايين يلعبون وينكرون، ما هم جالسين يستمعون ويعظهم، لا الجو مناسب، وهم أيضا مرتبين أمورهم. ولا يجوز أن يحضر هذه الاحتفالات، يعني يكثر سوادهم، وقد يستغل هو مجيئه، قد يستغل في أنه يعني يجوز هذا الشيء أو يؤيد. عندنا مثلا إذا يقام مثلا يوم لمدينة معينة، الناس يخرجون في الشوارع في أماكن عامة، ليس مناسبات، في أماكن صفورة وزي في أماكن عامة، ونحن نضع الخيمة دعوية ونوزع الكتب على الناس لأنهم اجتمعوا لهذا المناسبة، ونحن ما جئنا لهذه المناسبة في أماكن عامة، هل يجوز ذلك؟ والله هذه ينظر إلى المفسدة والمصلحة، لأنه ليس احتفالا يعني واضحا، ينظر إلى المصلحة. إن كان ثبت أنهم إذا جاءوا إلى هذه الحدائق يقبلون ويسألون ويقرؤون يحشف، هذه إن شاء الله تكون عمل خير، الخير فيها أرجح من المفسد. سبحان الله، سبحان الله، سبحانك اللهم. منسوب إلى شيخ الإسلام ما وجدته، ما وجدت المستند له، لكن السائل يسأل هل يدل ذلك على جواز تكفير العاذر؟ أولا نقف مع السؤال، العاذر يكفر؟ العاذر من هو؟ الذي يعذر عباد القبور ويعذر الكافرين الذين ما جاءهم رسول وما جاءهم بين، الذي يعذر المشرك الأصلي لأنه ما جاءه رسول، هذا يكفر العاذر؟ لا، هذا صحيح، هذا مصيب، هذا هو الصحيح، أن العذر بالجهل ثابت حتى في الشرك الأصل الكفار الأصليين، لأن قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في المسلمين ولا في الكفار الأصليين؟ في الكفار الأصليين الذين ما جاءهم رسول، الذين ما جاءهم رسول كفار أصليين مشركون. إذن العاذر لا يقصد، إذن ماذا يقصد هو بالسؤال؟ يقصد الذي لا يكفر المشرك بحجة أنه معذور بجهل، يقول أنا هذا المشرك المنتسب للإسلام أو غيره، حتى بعض ما يكفر المشركين مطلقا، حتى البوذيين وحتى النصارى واليهود والمجوس كله ما كفر، حتى يعني تقام الحجة، الحجة عنده حتى يعاند حتى يفهم، هذا جهل. الذي يقول أنا أقول هذا مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله ولو كان يعمل الشرك، يقول ما أكفره لأنه معذور بجهل، هذا الآن الذي يقول هذا القول الذي لا يكفره، هذا الكلام شيخ الإسلام يدل عليه الآن، يقول شيخ الإسلام وأما الذين سبوا الصحابة واعتقدوا إلهية علي أو ادعوا له النبوة أو أن جبريل أخطأ في تبليغ الرسالة فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، هذا صحيح طبعا ابن تيمية وقاله في الفتاوى وموجود، أعطيتكم يعني مرجعه في شو اسمه أقوال الراسخين، موجود هذا موجود في أقوال وجدنا هذا موجود، هذا ثابت عن شيخ الإسلام. في أحد هنا يسكر على الخيار، في شنو على الخيار؟ تايوتا صغيرة، نوع التايوتا واقفة هناك، ما عندك شيء؟ ذكر شيخ الإسلام أن من قال أن جبريل أخطأ في تبليغ الرسالة فإنه كافر ولا شك في كفره ولا كفر من يكفره، هذا الآن أقل من الشرك ولا أعظم من الشرك؟ أقل بكثير، وقال أقل من الشرك، سبوا الصحابة الذين سبوا صحابة النبي وكفروه يقول لا شك في كفرهم ولا في كفر من لم يكفر، وهذا أقل من الشرك. لا شك في من لم كفر من لم يكفره. الكلام الآن في الذين قالوا أن علي هو الله، هذا أعظم من الشرك. طبعا شرك هذا، ولكن الشرك درجات، كأعظم من الشرك يعني الذي يأتي يتوسل بمقبور أو كأعظم. أو ادعى النبوة لأحد من الناس، لعلي أو غيره، لا شك في كفرهم ولا كفر من لم يكفر. هذا الآن الذين يستدلون بأقوال شيخ الإسلام في عدم التكفير نقول إقرار. كلام شيخ الإسلام كثير، ليش تأخذ ما تريد وتترك ما لا تريد وهو أكثر؟ من ذلك قوله وإذا أورد عليهم القرآن الكتاب والسنة والإجماع، فإذا أورد عليهم هؤلاء الذين يقولون نحن يمكن يكون مسلم، يمكن يكون عنده إيمان مع أنه يقتل النبي ويهين المصحف ويستهزئ ويعبد الصنم، ممكن يكون عنده إيمان، ممكن يكون يشرك إيمان صحيح بقلبه. يقول فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء، الواحد إيش يعني؟ معي كافر في نفس الأمر، نفس الأمر يعني حكم الباطن، يعني لا يمكن في نفس الأمر في حقيقة الحال في حكم الباطن في باطنه يكون يفعل هذا وأيضا وأصل الإسلام صحيح، هذا مستحيل. كافر في نفسه. وقال في موضع آخر يرد على ناس قالوا والله ما نقدر نكفر هذا المستهزئ وهذا اللي يفعل شرك وهذا ما نقدر نكفر حتى نعرف ماذا في قلبه، يمكن في قلبه، يمكن قلبه صحيح في إيمان. قال ومن قال ذلك يعني ظن أنه يمكن، من ظن أنه يمكن أن يوجد إيمان صحيح مع هذا المكفر الصريح فقد خرج، فهو خارج من ملة الإسلام. هذا الذي يتصور أن يوجد إيمان صحيح مع مكفر صريح، هذا الذي يتصور هذا يقول يمكن، هذا يكون خارج من ملة الإسلام، لأنه يكذب بكلام الله الصريح القاطع بأنه لا يكون مسلم أبدا إلا إذا وقر وأحب الله ورسوله. والذي يستعجل بالله ورسوله محب، لا بد من محبة الله وتعظيمه وإجلاله وتوقيره. الذي يسب الله يحب الله ويعظمه ويجله ناقض أصل الإسلام، ما يمكن، ما يمكن. إذا ما في محبة كذب. لماذا لم ينص العلماء وخاصة الشيخ ابن عثيمين على التفصيل والفرق بين نوعين التكفير القضائي والاعتقادي حال أجوز عموم الناس؟ شوف العلماء إذا تكلموا إما أن ينصوا وإما أن يأتوا بقرائن، وهؤلاء المتأخرون لا يعترفون بالقرائن، مع أن شيخ الإسلام ابن عثيمين نص صريح أن التوقف في التكفير في أحكام الوعيد، وذكر أدلة وذكر أحكام الوعيد، وأحكام الوعيد هي الحكم القضائي الذي ترتب عليه وعيد وهو إقامة حد الردة، أو الحكم حكمهم في الدار الآخرة ترتب عليه وعيد وهو دخول. وقال في الفتوى التي ينشرونها فلا نحكم، فلا نستطيع أن نحكم بردته، قال بردته، وأنا لما جاء شخص بالفتوى قلت خذ هذا خط هذا، قال بردته، يعني لازم يقول ترى أتكلم عن الحكم. هو الآن شوف القضاء، قال ما نحكم بردته، لا بد يستتاب، لا بد تزال عنه الحجة، لا بد فاهمه. إذن هو الآن يتكلم عن الحكم القضاء. وأغلب ولما تكلم عن الحكم عن كفرهم ولو كانوا يعني جاهلين، وقال ومع الأسف فإن هذا الشخص هو مسؤول عن شخص معين، هذا الشخص قد خرج من الإسلام علم أو لم يعلم، ذكر أنه جاء بما يضاد لا إله إلا، جاء بقرينة، إذن يتكلم عن حكم الاعتقاد عن حكم الباطل، جاء بقرينة. الشيخ الألباني أيضا لما فصل في الفتوى اللي أعطيتكم وقيل له كذا قال لا، إذا كان هناك قاضي يحكم بردته يستتاب، أما إذا كان ولكن هذا مرتد ظاهر عمله يدل على ردته، هذا العلماء يفصلون. طيب أنا سأعطيك الآن مثال، سئل شيخ قاضي عالم قال قيل له ما حكم المنافق؟ منافق، المنافق هو المشرك العربي المشرك الذي يظهر الإشياء مشرك. ما حكم المنافق؟ قال المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار. طيب سئل بعد فترة قال يا شيخ ما حكم المنافق؟ ما حكم المنافق؟ قال الأصل فيه الإسلام الظاهر، الأصل فيه الإسلام ولا يحكم بكفره وردته حتى يستتاب ويبين له وكذا. متناقض؟ الجواب الأول صحيح ولا خطأ؟ صحيح. والجواب الثاني صحيح. الثاني حكم الظاهر، حكم الإسلام الظاهر، والأول حكمه في الباطن. إذن العلماء ليسوا متناقضين، لكن هؤلاء لا يعترفون بالقرائن. مشكلة هؤلاء يأخذون لك 100 قول، كل قول في قرينة على أنه في وادي وهذا في وادي وهذا. كلها بس لا نكفره، يأخذون لا نكفره ويحطونها في حكم معين في أحكام الدنيا وتعالى، يحكم الباطن أنه مسلم حقيقة. مما جرى معي بيني وبينهم قول الشيخ الألباني رحمه الله في من تحاكم إلى غير ما أنزل الله، قال وأما الحاكم الملتزم بحكم الله لو خالف في مسألة أو مسألتين أو ثبت يكفر يقول كذا. قال الملتزم، قلنا لهم يقول الملتزم هناك شخص ملتزم بحكم الله مثل الحاكم في الدولة السعودية قبل ذلك في عهد النبي في الخلفاء الراشدين بني أمية، ملتزم يعرف حكم الله من كتاب الله لكنه لا يحكم به. هل هذا أخذ حكم من غير الله أو سند في تحكمه من غيره؟ ملتزم يعرف الأحكام من كتاب الله. إذن هو ما وقع الآن في الشرك، ها؟ عرف حكم الله ما حكم به لشهوة أو رشوة أو شيء، هذا موجود. إذن الألباني يقول ملتزم، الشيخ ابن إبراهيم يتكلم عن غير الملتزم الذي لا يلتزم بحكم الله بل يلتزم بأخذ قوانين من الطاغوت أيا كان قانون أو شيء، هذا الآن يأخذ أحكامه من غير الله ويستند إليه، هذا مشرك وإلنا، هذا تحاكم للطاغوت، وهذا لم يحكم بما أنزل الله وهذا يتحكم للطاغوت، هذا شيء وهذا شيء. هذه مسألة تصورها ولها أدلتها وكلامها العلم حولها، وهذه أيضا مسألة أخرى لها تصورها وأدلتها وكلامها. لماذا نجعلها مسألة واحدة ونقول هؤلاء يخطئون وهؤلاء يصابون وهؤلاء متناقضون؟ لا. إذن الشاهد أن لما قلت لهم الشيخ الألباني يقول ملتزم قالوا ما في هذا، ما له أثر التزام ولا غير التزام كله واحد. هذا المهم أنه حكم بغير ما أنزل الله، فيه يحكم في من لم يحكم بغير ما أنزل الله ويتحكم الطاغوت، في من لا يتحكم الطاغوت ولكن عرف حكم الله من من من من شرع الله ولم يحكم هذا عنه. إذن أكثرهم تفصيلا هو شيخ الإسلام وابن عثيمين. ارجعوا القضايا اجمعوا فتاوى فجمعها، جمعتها أنا وعطيت بعضها للطلبة غير طلع فتاوى كثيرة في كفره ولو كان جاهل، وفتاوى كثيرة في أنك متناقض متناقض. طيب شوف القرينة هنا، شوف القرينة هنا، شوف القرينة هنا، شوف كلامه على التقعيد أن أحكام الوعيد، هو يقول أحكام الوعيد إذن يزول الإشكال بإذن الله تعالى. ما هي فائدة فوائد كتمان كفر شخص معين؟ يعني إذا علمت أن شخص معين أكتم أنا تكفيره ما أتكلم، لماذا؟ الآن أتباع الحازمي والحجي والقاعدة داعش يقول لك لا خلاص عرفت كفره وبقول فلان كافر فلان كافر. لا تتكلم، فيه ثلاث مفاسد كبيرة. المفسدة الأولى أنه يكون مجتمع المسلمين مجتمع تنابز بالألقاب، أن تقول فلان كافر هو يرد عليك أنت كافر وأبوك كافر وأمك كافر، يتعصب له ناس فيكفرونه ويتعصب معك ناس فيكفرونه ويصبح المجتمع إيش؟ مجتمع تنابز بالتكفير. هذه واحدة. الثانية أنه يضرك أنت، يضرك أنت شخصيا أو دعوتك، هذا الثالث يضرك أنت. يأتي هذا يقول تكفرني تفضل، يقدم شكوى على المحكمة ويقول يلا اثبت عليه، قد ينكر الأشياء يعني أنت الآن لو علمت أن شخصا جزاكم الله يزني متأكد، هل تقول فلان زاني؟ جيب أربع شهود ولا حد في الله، والتكفير أشد، يقال لك تعال أثبت، وقد ماذا تستطيع أن تثبت؟ لكن إن كان قاضيا يعني مفتيا أو قاضيا وعنده الدلائل وبينات يتكلم، خصوصا إذا كان هذا الشخص يخشى من فتنته وشره، يبين معه أدلة وبينات، قاضي مفتي. أما أحد الناس لا. المفسدة الثالثة في الدعوة، ما في شخص يعتمد أسلوب التكفير والتفسيق والتبديع للناس إلا وسقطت دعوته وكرهه الناس. وخذوا هذه القصة، لما جاء موسى عليه السلام وقال لفرعون، سألوا عن الله، قال رب العالمين، رب المشرق والمغرب، رب العالمين، فهذا فرعون ذكي جدا، ولا يضحك على الناس ويسيطر عليهم إلا أذكياء، ذكي جدا، فأراد أن يسقط دعوة موسى، فقال له فما بال القرون الأولى، يعني المصريين الأولين، ها؟ ما بالهم، مش راك فيهم انتم مسلمين ولا كفار ولا ايش؟ يريد ايش؟ ان يثير الاقباط سكان مصر عليه، يكفر اباءكم هذا، لان الانسان لو تكفره او تشتمه اهون عليه انك تشتم ابوه ولا امه ولا اباه، ها؟ شفت كيف الخبيث فرعون يريد ان يسقط الدعوه ويثير الاقباط واهل مصر على، فما بال القرون الاولى؟ موسى مؤيد من الله وأذكى منه، قال علمها عند ربي في كتابه، علمها عند ربي، ها؟ خلق الكفار ظلال جهال أسماء داعية، اترك هذا الشمال، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، خلاص أمة راحت اتركها، ما كلفت بها. وكان شخص الخوارج هم الذين يجهرون بالتكفير، جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بخارجي يلعن علي ويلعن معاوية، يلعن يلعن يلعن يلعن، قال لماذا تلعن؟ قال لابد من البراءة من الكفر والطاغوت، لابد أن نعلن البراءة من هؤلاء الكفار. قال يعني لازم كل كافر تقول كافر فلان كافر وفلان كافر؟ قال نعم. قال له فرعون إيش رأيك فيه؟ قال كافر في كتاب الله. قال كم مرة لعنته أنت؟ ما لعنه ولا ما. قال له سلم منك عدو الله فرعون ولم يسلم منك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ إذن ليس من منهجنا التكفير، الإعلام بالتكفير، لكن لا بد من ضروريات الكفر بالطاغوت، أن تعتقد كفر الكافر إذا تحقق اعتقادك هذا مهم جدا، هذا تكفير باطل اعتقاد، ولكن لا يلزم أنني أتكلم به. لو قال لك الإنسان هذا الدليل، هل دليل اني ما اتكلم اعتقد كفره واعامله في نفسي معامله الكافر، فلا اكل من ذبيحته ولا اصلي خلفه ولا اصلي عليه، ولكنني لا اتكلم اقول فلان كافر، ما دليلك؟ ماذا تقول؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعلم اعيان المنافقين، يعلم اعيان المنافقين، وكان يعاملهم معامله الكافر، لا تقوم على قبره ولا يصلي عليهم، ها؟ ومع ذلك لم يعلن كفرهم وترك المسلمين يعاملونهم معاملة المسلم، وقد يصلون خلفه وقد يصلون عليه ويزوجونه مسلم، يعيش تحت حكم الإسلام الظاهر، تحت حكم الإسلام الظاهر، وهو يعلم، وكذلك حذيفة يعلم ولم يعلن، ها؟ وسمي ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت عندك الآن دليل وعرفت المفاسد، وهذا هو الفرق بيننا وبين القاعدة وداعش والخوارج، نحن نكفر الكافر ونعتقد كفره لكن لا نتكلم ونقول الكلام. أستفيد فائدة واحدة، فائدة الأولى أنني أعامله معاملة الكافر في خاصة نفسي، ولا أقول أنا لا أصلي خلفه لا أصلي عليه لأنه كافر، لا خلاص انشغلت آتي بأي عذر وانتهى. والثانية لو رفع أمره للقاضي وأنا عندي بينات ودلائل أروح أشهد، أشهد أنه يقول كذا وقال لي كذا وقرأت كذا أشهد أبدا بس خلص. أما يكون مجتمع المسلمين تكفير هذا قبيح جدا، خاصة إذا تصدوا لأمة الأمة وعلمائها، أقول أمرهم من الله عز وجل. نعم تفضل. تسلم علي أحد من أشياء أمة الكفر الشريفة، تسلم علي في بلاد الكفار الذي ينتسب نفسه إلى الإسلام وأنا أعتقد الكفر الشريفة، كيف هو وجهه؟ إذا قال لك السلام عليكم قل وعليكم. هو يفهم أن يكفره؟ إذا يفهم أنه يكفر أنك تكفره أنت لا تصرح له، لا تصرح له، لا تصرح، لا تصرح، لا تقول أنا أكفر. لا يعني إذا جبت هو عليكم لا يعني كأنك لصير وعليكم. المهم تأتي بأي خلاص أنت تمشيها يعني، لا تقف عندها كثيرا. من باب المصلحة ها؟ رد السلام والسلام من باب المصلحة وكذا. والله احنا كل حال قلنا نحن لا يشهر. نعم هي يعني قد إذا كان أنت لبدات يعني قل مرحبا صباح الخير، كل المسلمين يقولون كذا أكثرهم ها؟ وإلا السلام تقول السلام وبنفسك على من التبادل تشربها ها؟ هل يجوز أن يعمل المسلم وسيطا في العقار وبيع وشراء شرق علما بين المشتري سوف يأخذ المبلغ الربوي من البنك؟ شوف أنت عليك في معاملتك تكون سليم، الآخرون من أين جاءوا بالمال ما عليك منه. أنت بعت سيارة ها وجاءك يهودي بيشتريها، أنا دخل المال علي قيمة سيارتي، حلال ولا حرام؟ حلال، دخل علي قيمة. هو من أين جاء بالمال؟ لا أسأل، يهودي يرابي ما خلاص ما أسأل، أشوف معاملتي أنا هل معاملتي صحيحة؟ أنا أقول هذه الشقة تباع بقدر بمبلغ كذا وسيط، آخذ تعبي وذاك يأخذ ثمنه والذي جاء بالمال بكيف؟ الذنب عليه، ربوي ولا غير ربوي ما كلفنا أن نسأل، ولو كلفنا أن نسأل لصار حرج عظيم على البائعين والمشترين والصائم والمع... كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض من اليهود واليهود هم أهل الربا حتى في المدينة، هل قال لا هؤلاء ما لهم الربا ما أخذوا؟ اقترضوا وردهم، إذن أخذه بطريق القرض وهم أخذوه بطريق الربا، هم عليهم ذنب وهو ما عليه شيء لأنه أخذه افتراض. وعلي بن أبي طالب كان يعمل عند يهودي في مزرعته، ما علي أنا من أين جاء بالمال، علي أنا كيف دخل علي المال، قيمة عملي هذا اليوم اشتغلت هذا اليوم عنده وأعطاني درهم أو درهمين أو دينار خلاص أنا أخذت قيمة عملي، لا أسأل من أين جاء بالمال، لا أسأل، لا هذا تعمق وتنطع ما نحتاج إليه. في تكملة للسؤال هذا، وعلما بأنه يطلب من الوسيط أن يأتي إلى ذلك البنك ويوقع فيه على الأخذ على إيش؟ على أخذ المبلغ. إيه. وأنه يؤكد أن المبلغ لا أنا ما أذهب، أعطيه ورقة ممكن، أعطيه ورقة أنني فلان حضر إلينا ويريد شراء المنزل بكذا وكذا وكذا والتعاب المكتبي أنا مبلغ كذا $1,000 وأختم وقت، أعطيه فادة عامة يذهب بها إلى البنك يذهب بها إلى إيه؟ ما يشوف. أما أروح أنا للبنك لا، لأن ربما يكون توقيع هذا جزء من عقد طويل وأصير شاهد عليه، لا أعطيه فادة، أعطيه فادة. لا يكون لو لو ذهب يعني لا يكون التعامل معه الذي نعرف أنه ها؟ الذي نعرف أن البيت الذي بناه ثم نحن نستأجره لا نعرف أنه بناه بالربا ثم يكون إذا عرفت اترك، إذا عرفت اترك خلي مو مباشرة، إذا عرفت ابعد عنه، ابعد عنه إذا عرفت ابعد. حكم استخدام البرامج غير الرسمية للحاسب الآلي، أي البرامج التي مسخت وصلت هذه الشراء ولكن بعضها استخدموها بدون رسوم، والله هذه اختلف فيها العلم، ولكن إن كانت الخلاف العلمية يعني هذه البرامج بعضها علمي كتاب مثلا مشفر، بعض العلم قال العلم ما يجوز منعه من هذا البرنامج، لكن إذا كانت يعني لتشغيل برنامج تشغيلي ها هذه الآن يعني اختلفت يعني أقرب إلى أنه لا يجوز، لا يجوز يعني هذا حقه هو الآن اخترعه وأصمم وتعب على هذا البرنامج وكلفه الأموال ويريد أن يستفيد، فلا يجوز أننا نستخدم البرنامج التشغيلية هذا إلا بإذن أهلها. لكن لو كانت علمية اختلف فيها الناس، وكان كتاب اختلف الناس فيها. وعلى كل حال إذا كان المالك له أتعاب كثيرة تعب بها تعب عليها ويريد أن يسترجع أمواله فهذا حق، لا ينبغي أنه يتهاون بهذا الشيء. الوراء، الوراء أن تؤتى البيوت من أبوابها، وقت البيوت من أبوابها، هذا هو الوراء، اتق الشبهات. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.